Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Kaut ko pamatot 2 لماذا لم تأتي؟ Kāpēc tu neatnāci? كنت مريضا Es biju slima. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Es neatnācu, jo biju slima. لماذا هي لم تأتي؟ Kāpēc viņa neatnāca? كانت تعبانة. Viņa bija nogurusi. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Viņa neatnāca, jo bija nogurusi. لماذا لم يأتي؟ Kāpēc viņš neatnāca? لم يكن عنده رغبة. Viņam nebija vēlēšanās. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Viņš neatnāca, jo viņam nebija vēlēšanās. لماذا لم تأتوا؟ Kāpēc jūs neatnācāt? سيارتنا معطلة. Mūsu mašīna saplīsa. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Mēs neatnācām, jo mūsu mašīna saplīsa. لماذا لم يأتي الناس؟ Kāpēc ļaudis neatnāca? قد فاتهم موعد القطار. Viņi nokavēja vilcienu. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Viņi neatnāca, jo nokavēja vilcienu. لماذا أنت لم تأتي؟ Kāpēc tu neatnāci? لم يسمح لي. Es nedrīkstēju. لم آتي لأني لم يسمح لي. Es neatnācu, jo nedrīkstēju.